بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا نتكلم من خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب علامات النبوة في الإسلام. علامات النبوة في الإسلام، وذكر الإمام البخاري رحمه الله العديد من هذه الروايات التي يستدل بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه نبأ ببعض هذه الأمور الغيبية، وذلك لا يكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذه العلامات جانب منها قد تحقق، جانب من علامات الساعة قد تحقق بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما تحقق في عهده ومنها ما تحقق بعد موته صلى الله عليه وسلم. آخر هذه الروايات التي ذكرناها كانت رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. كان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وصلى صلاة الجنازة على أهل أحد، على شهداء أحد، وإن ده بعد سنوات طويلة، هذا كان في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف إلى المنبر وقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض. وإن هذه الفتوحات تمت أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتوحات كثيرة تمت حتى شملت أرجاء المعمورة. وإني والله ما أخاف بعد أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. يبقى هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما خاف الشرك من بعد على أصحابه أو يردوا عن إيمانهم بعد موته، ولكن ما خاف عليهم إلا عندما تفتح عليهم الدنيا، فعند ذلك تكون المنافسة. وقلنا أن المنافسة على الدنيا بتجلب الحقد والبغضاء والتضابر والشحناء، وكذلك الحسد والغل والغش، قلنا ده هذا هو التنافس دائما في الدنيا، غير لما تكون التنافس على الدرجات العلى وعلى النعيم المقيم. على ذلك تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، وتحب لإخوانك أن يكونوا على طاعة ربهم سبحانه وتعالى. التنافس على الأمر الآخرة يبقى نجد يعني جالب للمودة والألفة والترابط والتراحم بين المسلمين، لكن التنافس على الدنيا بيبقى جالب للبغضاء والتضابر والشحناء والحقد والحسد والغل والغش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الصحابة رضي الله عنهم من بعد أن يشركوا بالله، ولكن خاف عليهم أن تفتح عليهم الدنيا أو تبسط عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسوها اللي هو الأمم السابقة فتهلكهم كما أهلكتهم. ثم ذكر رواية عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الأطام فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. يبقى أشرف كده على حصن من الحصون، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. يبقى بيتكلم على الفتن، وأن هذه الفتن كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن الفتن وأخبر على كيفية التعامل مع الفتن. يبقى لم يذكر لنا فتن فقط، ولكن ذكر لنا منهج التعامل أيضا مع الفتن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن كثرة هذه الفتن، قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر، ما من بيت مضر ولا ومر إلا ودخل فيه من هذه الفتنة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مواقع القطر كده، يبقى نقول إن المطر لما بينزل بيصيب جميع هذه البيوت، نزل ذلك المطر وكذلك الفتن هتنزل بغزارة، وكذلك ما من بيت مضر ولا ومر إلا ودخل فيه من هذه الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي فزعا يقول لا إله إلا الله، ويلنا العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وطبعا معلوم أن يأجوج ومأجوج علامة من العلامات الكبرى للساعة، الأمارات الكبرى للساعة، يأجوج ومأجوج، وأن يأجوج ومأجوج يخرجون بعدما ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال، فيخرج ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يبقى عدد غفير جدا. وحتى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن جيش يأجوج ومأجوج كبير جدا، حتى أن أواخر الجيش لما يمر على بحيرة طبرية يقول أن كان فيها في يوم ما ماء، قلنا معنى كده أن الصف المقدم للجيش يأجوج ومأجوج هم الذين شربوا ذلك الماء من بحيرة طبرية حتى بقى أثر ذلك البلل. آخر الجيش لما يمر يقول كان فيها يوما ماء، قلنا ده عشان بيان عظم وكثرة هؤلاء كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي الكلام أيضا عن هذه الطائفة يأجوج ومأجوج، وأن يأجوج ومأجوج ربنا سبحانه وتعالى يخرجها في عهد عيسى عليه السلام لما ينزل كحكم عدل وعيسى يقتل الدجال، والله تعالى يقول لعيسى عليه السلام حرز عبادي إلى جبل الطور، فإنه قد أخرج عباد لا يدل أحد لقتالهم، يعني ما فيش قوة تستطيع أن تقف في مواجهة يأجوج ومأجوج من كثرتهم. ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام ذلك وقال حرز عبادي إلى جبل الطور، الطائفة التي نجاها ربنا سبحانه وتعالى من فتنة الدجال، فإني أخرجت عبادا لي لا يدل أحد لقتالهم، يعني فيش قوة تستطيع أن تقف في مواجهة أو مجابات يأجوج ومأجوج، ولكن عيسى عليه السلام كيف هيقضي عليهم؟ بالدعاء والتضرع يا رب سبحانه وتعالى. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل النغف ديدان كده تقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي لنا زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه وبالتي تليها. يعني ده فتحة قليلة جدا، ولكن على ذلك هذا الشر اقترب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن يأجوج ومأجوج في كل يوم يقومون بالنقب في ذلك السد، ثم يقول الذي عليهم يعني كفى سنعود غدا، ولم يستثني حتى إذا شاء الله عز وجل استثنى، عند ذلك يأتون فيجدون نفس ذلك النقب والحفر في السد. فلذلك السد كما هو معلوم سد منيع لا يستطيعون أن ينفذوا من ذلك السد، وبالتالي الذي عليهم يقول يأمرهم بالنقب في ذلك السد، ثم بعد ذلك حتى إذا كادوا أن يفتحوا هذه الفتحة قال سنعود غدا دون أن يستثن دون أن يقول إن شاء الله. فالله تعالى إذا أراد خروج هؤلاء استثنى وقال إن شاء الله، فيأتون على ذلك إذا فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين أصبعه والتي تليها، يبقى حلقة، قلنا يبقى هذا النقب لا يحدث إلا لما يستثني الذي عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زينب رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الحكم دائما للغالب، الحكم دائما للغالب، وكما قال ربنا سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعلى ذلك نحن كفينا الصالحون قال نعم، ولكن نسبة أهل الصلاح بالنسبة لأهل الباطل نسبة ضئيلة، فإذا كثر الخبث فعلى ذلك أتى القوم ما توعد. في وفينا الصالحون قال نعم، يعني هي بتظن كده يبقى هلك هؤلاء يعني عند ذهاب أهل الصلاح، لكن حتى لو كان أهل الصلاح ما زالوا يوجدون بين الناس، ولكن لما يكثر الخبث فالحكم دائما للغالب. فنحن كفينا الصالحون قال نعم، قلنا حتى لا يغتر الإنسان لما بتزداد الفتن، الإنسان يصاب بنوع من أنواع الفزع والخوف والاضطراب أن تأتي القاسمة. وإحنا بينا قبل ذلك أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما أتى إلى المدينة وصعد على المنبر وكان معه قصة من شعر، فقال أين علماؤكم، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. يعني نتخيل يبقى ده أمر إحنا ممكن نحقر من شأنه، ولكن كما بينا قبل ذلك وكما نؤكد وتحسبنا هينا وهو عند الله عظيم، ليس العبرة بنظرتنا إحنا ولكن ما يزن عند ربك سبحانه وتعالى. وأنه ممكن الإنسان يحقر من شأن الصغيرة، ولكن يا ترى هذه الصغيرة كيف توزن عند ربك سبحانه وتعالى، خاصة ما يكون مع الإصرار، فعلى ذلك تنقلب إلى كبيرة. فلذلك قالت أنا لكفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، يبقى لما الخبث ذلك تزداد الفتن تزداد المخالفات يبقى الإنسان يخشى على نفسه. والله تعالى كما قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني لما ينزل العقاب كده مش هيتخير ولكن هيعم الجميع، هيعم الجميع. نقول فينا الصالحون، فينا الصالحون، ولكن كثر الخبث، كثرت المخالفات، كثرت الآثام والمعاصي، ولنا أسوة فيما حدث مع الأمم السابقة. وإلا لماذا قص الله عز وجل علينا نحوال الأمم السابقة؟ كان من باب التسلية كده والتسرية ولا من باب الحكاية؟ لا، لأخذ العبرة والعظة حتى نعتبر، ولا نأتي بالأسباب التي خلاها بنستجلب هذه المضرة وهذا العذاب كما وقع على الأمم السابقة. يبقى لما بنيجي نسمع كده وبنحكي عن قوم عن عاد قوم هود أو عن ثمود قوم صالح أو غير هؤلاء من الأمم السابقة والله تعالى أهلك هؤلاء، يبقى على ذلك في أسباب، فكلنا أخذنا بذنبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما هو الذنب الذي ارتكبوه ومن خلال يستحق أن تكون هذه العقوبة؟ قلنا عشان ننأى بأنفسنا، عشان نبتعد عن ذلك الذنب، وإلا لو ارتكبنا ذلك الذنب هنستجلب عند ذلك هذه العقوبة التي نزلت على هؤلاء، هنستجلب العقوبة التي نزلت على هؤلاء. فلذلك يبقى عبرة وعظة، نأخذ العبرة والعظة، فاعتبر أولى الباب، نعتبر ونتعظ لا نفعل ما فعلت هذه الأمم، قلنا حتى لا يصب علينا عذاب كما صب ذلك العذاب عليهم. ولذلك احنا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خاف على الصحابة رضي الله عنهم، أن تبسط عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسوها كما حدث ذلك في الأمم السابقة، وكانت سبب العداوة والبغضاء وكذلك أيضا ارتكاب المخالفات والمعاصي والأثام والانحراف عن المنهج والانحراف عن صراط ربهم المستقيم، فعند ذلك نزلت العقوبات. أيضا في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. تقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا، أيضا يعني استيقظ كده وفي فزع، فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. في رواية قال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. يرى ذلك صلى الله عليه وسلم فتن كثيرة جدا بتنزل، وبالتالي على ذلك الفتنة تكون قاسمة للإنسان، بربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بهذه الفتن حتى تتميز الصفوف، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ده اختبارات امتحان، لابد من الابتلاء والامتحانات. قلنا حتى يحدث التمييز في الصفوف ولا يحدث إلا بذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لازم إحنا يعني نعي الحكمة من الابتلاء والحكمة من الفتن ومنهج التعامل مع الفتن. منهج التعامل يعني لم يتركنا هكذا صلى الله عليه وسلم، ولكن كما حدثنا عن الفتن حدثنا كيفية الخروج من الفتن ومنهج التعامل أيضا مع الفتن، كما ذكرنا من كلام رب سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الاختبار. يبقى صحة الإيمان يبقى لابد من اختبار الإنسان في إيمانه حتى ننظر إن كان ممن يزعم الإيمان أم كان صادقا في إيمانه. إلا حيبين يعني بالضبط كده زي حال الطلاب، يبقى الطلاب على ذلك قالوا أنهم قد استوعبوا ذلك الدرس، لكن يا ترى من الذي استوعب ممن لم يستوعب؟ الكل كده بيقول أنه قد استوعب ذلك الدرس، فكان لابد من الاختبار. بالاختبار حنميز من كان فعلا يعني قد استوعب الدرس على الحقيقة ومن كان يزعم ذلك الأمر. يعني من كان يزعم ده كله كلام، يبقى مفهوم مفهوم كل ده كلام، لكن احنا عايزين فعلا نقف من الذي استوعب ممن لم يستوعب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيطرح المسألة على الصحابة ليختبر ما عندهم من العلم، يختبر ما عندهم من العلم. يبقى السؤال ده من أجل التمييز، امتحانات دي من أجل التمييز، فهذه الفتن هذه الاختبارات من أجل تمييز الصفوف. وبالتالي منهج التعامل مع الفتن، كيفية التعامل مع الفتن، كل ذلك وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة رضي الله عنها تحكي لنا تقول: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ ولذلك قال: من يوقظ صواحب الحجرات حتى يصلين، يعني يقصد بذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يبقى في رواية هتأتي بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الرواية في كتاب الفتن، قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلينا، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أشار لنا كده إيه منهج التعامل مع الفتن، مع هذه النوازل. لما نرى الآيات يبقى أن نفزع إلى الله تعالى بالصلاة. لذلك كان تعقيب الكلام: من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلينا، يعني يقصد بذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم. لذلك إحنا مر علينا الكلام في صلاة الكسوف، في الكسوف دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى كما قال: وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يبقى المؤمن كده بينتاب حالا من الفزع، ولذلك قام استيقظ من ليله فزعا، دخل على جبل النجاح فزعا، لأن دي فتن عظيمة جدا، يعني دي فتن عظيمة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح يرى ذلك في وجهه، ما كان يقعد إلا إن سكنت الريح أو نزل المطر. ولما كان بيسأل عن ذلك يقول أن قوما عذبهم الله تعالى بالريح. بيعلمنا إزاي نتعامل، دي هذه فتنة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لما تشتد الريح ماذا نفعل؟ الإنسان بيحاول أن يختبئ من الريح، لكن يا ترى أستدعي ذلك الأمر من داخلي؟ أن يعني يخشى الإنسان على نفسه أن تكون هذه الريح كالريح التي سلطها الله عز وجل على عاد قوم هود. فهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيتعامل ازاي مع الايات؟ ولذلك قال: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكشفان لموت احد ولا حياته، فاذا رايتم ذلك قال فافزعوا الى الله بالصلاه. يبقى الانسان يفزع كده بالدعاء، بالتضرع، بالاستغفار، بالذكر، بالصدقه، بالصلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الكلام مخافه ان تكون القاصمه في هذه الفتنه، فان اتت اتت وانت على طاعة. يبقى أتت وأنت على طاعة. يبقى لذلك كيف أتعامل مع الفتن، مع النوازل، مع الآيات، وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يبقى هننظر ذلك الأمر إزاي؟ يبقى نتعامل مع الفتن بهذه الصورة التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: من يوقظ صاحب الحضرات لكي يصلينا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يبقى رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قالوا ده يعني زي الإنسان الغني هو بيلبس هذه الثياب فهو بيكسى في الدنيا، لكن لما يفعل على رب في الآخرة لم يأتي بعمل من هذه الأعمال التي يعني تشفع له عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى ممكن إنسان منشغل بالدنيا كده يبقى رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يبقى قالوا من الصور إن هو كاسية في الدنيا، هذا مثلا إنسان عليه ثوب يستره في الدنيا، لكن في الآخرة هيبقى عاري نتيجة أنه لم يفد على ربي بأعمال صالحة، لم يفد على ربي سبحانه وتعالى بأعمال صالحة، أو أتى بأعمال ولكنها ترد ذلك هذا العمل على هذا الإنسان لأنها لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال لي إني أراك، قال في رواية عن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعاتها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يبقى ده خير مال المسلم، يبقى ده غنم كده يعتزم خلال الناس، وكما قال يتبع بها شعف الجبال أعالي الجبال، يعني ده دلالة على إيه؟ العزلة عن الناس، قلنا مخافة الاختلاط بيفر بدينه من الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده لما تكثر طبعا الفتن، يعني في فتن كثيرة يبقى يخشى الإنسان على نفسه، يبقى هذا خير مال المسلم أن يكون معه غنم ويرعى بها في مكان نائي في مكان بعيد حتى لا يختلط بالناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن أبي صاع قال: أبي قال إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعاتها، يعني اهتم بيها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال، قال يفر بدينه من الفتن. يبقى إيه اللي خلاه يعتزل؟ مخافة أن يفتن في دينه، يبقى فتن عظيمة جدا وجسيمة ويخشى على نفسه من هذه الفتن. يبقى لما بيفر هو لم يقصد الفرار بحياته ولكن يفر بدينه، يعني يفر بدينه، والإنسان بيفر كده عشان ما يخاف على حياته وأراد أنه هو يعني أن يعيش زمنا مديدا في الدنيا، لكن لا، يفر بدينه من الفتن مخافة أنه هو أساسا إيه؟ يعني يقع في تلك الفتن فيصاب في دينه، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا باتقاء الشبهات ليه؟ حتى لا يطعن في دينك ولا في عرضك. يبقى عشان إنسان يستبرأ لدينه وعرضه يبقى بيبتعد عن الشبهات، ده الكلام ده عن الشبهات، أمال عن الحرام؟ لما بيتكلم عن الشبهات يبقى أمر اختلط علينا وأشكل علينا كده، حلال أو حرام ماذا نصنع؟ قلنا يعني دايما كده انتبه أن الشرع لم يتركنا هكذا، ولكن بيّن لنا منهج التعامل دايما سواء بقى مع الفتن سواء مع هذه الشبهات، طب كيف نتعامل معها؟ فلذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين وحرام بين، وهنا أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فنتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. يبقى بيقول لنا ايه المطلوب لما يختلط عليه الامور، لما يشكى عليه الامور يبقى ايه الحل في المساله، كيف يكون التصرف؟ تتقي الشبهات، تتقي الشبهات، فهذا حتى يسلم عرض الانسان ودين الانسان. يبقى ده امر مطلوب، يعني ده امر مقصود ان انا احافظ على عرضي واحافظ ايضا على ديني، فلو كان هناك فتن من الممكن ان يصاب الانسان خلاف دينه يبقى يفر من هذه الفتن، يفر، هو لم يقصد الفرار من أجل الحياة ولكن الفرار من أجل الحفاظ وصيانة ذلك الدين. زي ما الإنسان مطالب كده بصيانة الدين من أي شائبة من الممكن أن تكون قادحة في دين الإنسان فإحنا بنترك الشركيات وهذه الأمور التي من الممكن أن يقدح من خلالها في أو كان يصاب ذلك الدين. المطلوب أن أنا أصون الدين أحفظه أرعاه، يبقى لازم أنا أنقيه من أي شائبة من شوائب الشرك حتى لا يحدث ذلك الشتخ في ذلك الدين أو التصدع. يبقى إزاي حتى لا ندم هذا الأمر أصون إزاي البنيان؟ يبقى لابد من الصيانة حتى أصون ذلك البنيان حتى لا يأتي أي عامل عامل الهدم أو التصدع في ذلك البنيان. وكذلك الإيمان بناء، يبقى هذا البناء الإيماني المطلوب أن أصون ذلك البناء وأحفظ وأرعاه. كيف يكون ذلك الأمر؟ يبقى لازم أنا أبعد أي أمر من أمور الشركيات. وقد يكون هناك شرك خفي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخوف ما خاف على الصحابة رضي الله عنهم من الشرك الخفي. شرك خفي يتسلل كما تسلل الظلام، يعني الواحد ممكن فيه مسائل شركية عارفينها، فعلى ذلك يبدأ شركيات، وبالتالي على ذلك هنبعد هذه الشركيات. لكن ده في شرك خفي، شرك الخفي ده يتسلل كما تسلل الظلام كده لا نشعر به. وكان أيضا خاف على الصحابة رضي الله عنه من الشرك الخفي، ولما سئل ذلك قال الرياء. الرياء إن لم يكن عندنا تصور لإيه هو الرياء، الإنسان يقع فيما يجهله دايما. إحنا في كلمات مصطلحات عارفينها، لكن تصور المصطلح ده ممكن الإنسان يجهله، فعلى ذلك كيف يكون الرياء؟ كيف يكون؟ يبقى ممكن يبقى في مسائل قد لا يراها الإنسان أنها من الرياء، ولكن هي رياء. إحنا عشان يخلص الإنسان لربي سبحانه وتعالى في أي عمل، ده مطلوب يعني أن أقوم بتنقية القلب من أي شائبة وأرعاه وأصونه، وأن يكون محل الاهتمام والرعاية دايما. قلنا ليه؟ لأن ممكن العجب ده يدخل الإنسان، يعني العجب كده والزهو يدخل الإنسان، يعني على ذلك يتسلل، يتسلل داخل الإنسان من حيث لا يشعر. فلابد أن يكون إيه؟ أن يكون بصير على نفسه، أن يكون أيضا مدققا النظر في قلبه، وكذلك كيف يسد هذه المنافذ حتى لا يدخل ذلك العجب إلى نفسه. قلنا خاصة يعني إحنا دايما كما نذكر وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أول ما تصعر بهم الناس ثلاثة عالم وتصدق شهيد، وجاء بعمل كلهم جاءوا بعمل صالحة، جاءوا بعمل صالحة، لكن عمل القلب كان إيه؟ القلب لم يوجه لرب سبحانه وتعالى، كان من أجل حظ النفس. حظ النفس ده موجود، يعني ده ما نقولش إن إحنا إيه خلعنا هذا الأمر، زي الهوى كده. الهوى ده مش ممكن تخلعه، مش ممكن الإنسان يخلعه من داخله أبدا. الهوى ده موجود، ولكن إحنا بنقيده، إحنا بنحاول إن إحنا نحبسه، نحبس الهوى. لكن إحنا هننزعه نزعا؟ لا، يعني ده الهوى ده مركوز في فطر الإنسان. النفس لما مر بالسوء دي موجودة عندنا، يبقى الهوى ده موجود، لكن ازاي انا اتحكم، يعني انا اقود الهوى؟ اذا قاد الهوى الانسان يبقى اورده المهالك، ولذلك يبقى كيف اقود الهوى؟ يعني مسألة ان انا احجمه ازاي، احجم الهوى ازاي. ولذلك يبقى انت في كل مرة، الكلام ده مش مرة وانتهت، ده انا لابد من المتابعة، واعبد ربك حتى اتيك اليقين. وده يتطلب مني ان انا أبقى مدقق النظر دايما في كل خطواتي، في كل أعمالي، في كل أقوالي، في كل سلوكياتي. احنا نجونا في هذا القول، لكن ما أدراك أنك أنت تنجو في القول التالي؟ نجونا في هذا العمل، لكن ما أدراك أنك تنجو في العمل المقبل ده؟ فلذلك الأمر محتاج إلى فطنة وإلى انتباه وعدم غفلة، لأن الغفلة التي يتسلل خلال الشيطان الغفلة، فهذه مش غفلة، محتاجة غفلة يوم، دي لحظة واحدة كده، لحظة واحدة يتسلل الشيطان من خلالها. لذلك قال يفر بدينه من الفتن. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لا تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال سيكون فتن، هذا أمر واقع على سبيل الجزم، فتن كثيرة جدا. طب كيف نعمل؟ يعني دايما أنت انتبه كده، انتبه للنصوص سواء من الكتاب أو السنة. لما يحكي لنا عن ده يحكي لنا دايما الدواء، لما يحكي ويشخص لنا يعني أي قضية أو أي مسألة من مسائل، نجد أنه هو يذكر لنا كيف يكون العلاج وكيف يكون المنهج في التعامل. يعني دايما كده ده منهج القرآن والسنة، كده منهج القرآن والسنة. احنا ساعات نقرأ الحديث أو نقرأ مثلا نص من آيات الله عز وجل، لكن أنت دايما كده انظر إلى المنهج، منهج التعامل مع هذه الأمور. إذا كان فتن، إذا كان بقى ابتلاءات، إذا كان كوارث، إذا كان مصائب، كيف نعمل معها؟ حتى أن القرآن بيعلمنا كيف نتعامل مع السفهاء. أنت سفه عليك إنسان، كيف تتعامل معه؟ يبقى أعرض عن الجاهلين، يبقى أعرض عن الجاهلين. وإذا خطبوا الجاهلين قالوا سلاما، بيعلمنا إزاي نتعامل مع هؤلاء. هنا أيضا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن. يبقى ابتداء كده في فتن، يبقى لازم أنت خذوا حذركم، ننتبه كده حتى لا يكون غفلة، ده في فتن. يبقى عدو يتربص بنا، يبقى على ذلك مع طول الأمد ممكن بينسى الإنسان، يعني ينسى. احنا عارفين الشيطان عدو لنا، ولكن في لحظات كده نتيجة طول الأمد ينسى الإنسان عدو الشيطان، وقد يسلم نفسه للشيطان، وقد لا يتحرك إلا بأوامر الشيطان، نسى. مع أن الآيات يعني في غير موضع من كتاب الله عز وجل يبين لنا أن الشيطان عدو مبين، يعني مضر العداوة. لو كان نقول عدو الشيطان دي هو بيخفيها، لكن لا، ده هو عدو مبين مضر العداوة. وأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن الهدف الذي يسعى الشيطان للوصول إليه في إضلال الإنسان هو أن يرافقه في النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأن القرآن بين لنا مداخل الشيطان، أدواته، وسائله، حيله. يبقى كل ده لماذا؟ حتى ننتبه. فمع الأيام وطول الأمد ينسى الإنسان، يغفل، بينسى، وبالتالي قد يعني الشيطان يضع له يعني الحيل أو الحبائل حتى يتصايد ذلك الإنسان، ينسى مع طول الأمد. لكن دي محتاجة إلى التذكير الدائم، تذكير الإنسان لنفسه. لذلك احنا دايما بنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج لنا مسألة الإنسان في بيسرح في الصلاة كده، عالجها لنا، قال صلي صلاة مودع، خلاص أدي دواءه. وأن الدواء ده مش هيبقى للصلاة بس، ده لكل حالة، لكل حياتي. يبقى قال صلي، بيقول لك أنا بنسرح في الصلاة، وأنا أول ما أدخل الصلاة كده بعد كده بينسى ثلاث ركعات ولا أربع ركعات. إحنا لو الإمام أخطأ كده، يعني لو الإمام أخطأ ويعني ثلاثة ولا أربعة، كل مصلين وراء الإمام يشكوا، وبالتالي على ذلك كله ليه؟ كله كان سرحان، كله سارح في الصلاة، فعشان أنا مسرحش ماذا أصنع؟ يبقى لو واحد شكالك كده يعني هو بيسرح في الصلاة ماذا يصنع؟ قول له صلي صلاة مودع. يبقى ده عايزة كده تأهيل من الإنسان، أن فعلا لما أدخل هذه الصلاة وكأنها آخر صلاة أؤديها، فأنا لا أفكر أبدا خارج المسجد، لا أفكر. ليه؟ لأننا لن أخرج المسجد من المسجد إلا محمولا، يعني لن أخرج المسجد إلا محمولا، فهفكر ده خارج المسجد إزاي؟ فتفكيري كله هيبقى في هذا العمل اللي احنا بنقبل عليه، هأديه إزاي؟ ده آخر عمل، آخر فرصة ليا، صلي صلاة مودع. فذلك ده كان علاج يعالج لنا الكلام ده كله. ومش فقط بقى هنا، مش فقط في مسائل الصلاة، لكن ده دايما كده. يبقى أي مبدأ بيؤسس عندنا هو مبدأ لحياة الإنسان، مش مبدأ بيقتصر على هذه العبادة فقط، ولكن ده بيؤسس لحياة الإنسان. يعني زي ما احنا مثلا بنيجي نتوضأ، المطلوب الاقتصاد في الماء، الاقتصاد وعدم الإسراف، ده يبقى منهج في حياة الإنسان، منهج سواء في أكل، في شرب، في النفقة. يبقى لأن الله عز وجل بيّن لنا الذين إذا أنفقوا لم يصيبوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما. يبقى هيجد ان هو قد النفقة لا إسراف ولا تقتير، لا إسراف ولا تقتير، ولكن كان بين ذلك قواما، كلوا واشربوا ولا تصرفوا. فترشيد الاستهلاك، ترشيد النفقة، يعني ده كله منهج. فكذلك حتى في مسألة الماء، فده يبقى منهج حياة في الإنسان. يبقى ده قاعدة بتثبت عندنا من خلال يعني أي أمر من الأمور، لكن بتبقى خلاص قاعدة عامة في حياة الإنسان. صلي صوت مودع، والإنسان دايما كده بيحدث نفسه إن دي آخر فعلة، آخر فعلة. يبقى حتى لو كان الإنسان بيستجلب الفكرة دهيت، وإن كانت النفس تحدثه لكي يتحرك إلى معصية، يتذكر إن دي ممكن أنا أموت الآن، فماذا أصنع؟ فبيقلع عن ذلك، يتراجع. إيه السبب في التراجع؟ دايما كده تذكر هذا الأمر. يبقى تذكر الإنسان للموت أنه قد يأتي في أي لحظة من لحظاته، كل لحظة صالحة في حياتنا أن يأتي فيها الموت، فعلى ذلك إيه بيتراجع. لو كانت النفس الأمارة بالسوء تحدثه كده إن هو أن يفعل معصية أو مخالفة أو أن يقصر في طاعة، فتأتي النفس ثم يأتي هذا الذكر يحدثه أو يستجلب هذه الفكرة، فعند ذلك هيقلع. لو أراد التقصير في الطاعة لا يقصر. لو كانت النفس تحدثه للإقبال أو الإقدام على معصية أو مخالفة هيقلع عن ذلك، يرجع قاقرة كده. يا ترى ليه؟ لما بنستجلب هذه الفكرة ونستصعب هذه الفكرة. فلذلك قال ستكون فتن. طيب القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني دي مشاركات كلها، يعني دي مشاركات، يعني هناك من يشارك في الفتنة، وبالتالي على ذلك قال البعض يشارك كده بجهد كبير والبعض يشارك بجهد أقل، لكن هم الجميع بيشترك في مسألة الفتنة. قال من يشرف لا تستشرفه، يعني اللي هو كده كأنه هيرفع رأسه، يبقى على ذلك هتقسمه الفتنة، من اشترك فيها يخشى عليه. قال وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. لو وجدت أي صورة للفرار تفر بلا تفكير، فروا من الفتن، يعني فروا من الفتن. قال يفر بديني من الفتن، فرار. وممكن الإنسان يشترك، يشترك في الفتن، ولكن كل يشترك يعني بمقدار، لكن كل اشتراك في الفتنة، يعني كل اشتراك في الفتنة. للأسف شديد يعني البعض لا يلحظ ان دي فتن، لا يلحظ. احنا بنتكلم على الفتن لكن ليس عندنا تصور ما هي الفتنة. يعني كما احنا مر علينا الكلام قبل ذلك، عمر الخطاب رضي الله عنه لما بيسأل حذيفة رضي الله عنه، لما قال أيكم يحدث أيكم يعني يحفظ ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، قال حذيفة أنا. وبعدين قال فتنة الرجل في آلي ومالي وولدي وجاري تكفرها الصلاة والصدقة والأمر معروف. فقال عمر ليس عن هذا أسألك، ولكن أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. يعني الصحابة عندهم تصور، تصور واضح، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتنة، يبقى فتنة، يبقى حتى في البيع والشراء كده فتنة. أنت فتنة للمشتري والمشتري فتنة لك، رجل فتنة لامرأته والمرأة فتنة له، هو فتنة لأولاده وأولاده فتنة له، وهكذا فتن. ما دي التعامل، ابتلاءات، اختبارات. فلذلك ماذا نصنع، ماذا نصنع؟ حتى لما قال حذيفة رضي الله عنه لعمر الخطاب رضي الله عنه فتنة الرجل في آلي ومالي وجاري تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف، يعني بيقول لنا الفتن دي إزاي نأتي بالحسنات الماحية التي يمحى من خلالها يعني آثار هذه الفتن. يبقى قلنا المنهج دايما، دايما كده اما تقرا اقرا المنهج ايضا بيعلمنا كيف نتعامل مع هذه الامور. يبقى الامر ده ازاي نتعامل معه، دايما انتبه الى المنهج، انتبه الى المنهج، وبالتالي ايضا نضع التصور الصحيح لكيفية ذلك التعامل. ونرجو الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات الى المره القادمه. نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.